اذا اتفق الاخوة ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك في الصغار؟ ليس هذا من الصغار، اذا كان هو شرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه، واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا باس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لا بد من المهر، يجي لكل واحد مهر مثل، لا بد من يسموه، فلا بد من المهر، لان الله جل وعلا قال: لا جناح عليهم طلب النساء ما يتمسهن او تجدوهن مريء فريق، فنكاح صحيح ثم قال بعده نكحهن، الحديث الصحيح من سئل عن المرأة التي لا يفرض لها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا كذا. نعم. عندي هذا المهر بالنسبة ان الكسوة سواء من الذهب والثياب، اذا تراضوا به لا بأس، اذا تراضوا على كسوة او على دراهم على حليب الذهب والفضة كفى.